الحق سبحانه وتعالى. ولذلك قلت العبودية بنكرهها في البشر. ليه؟ لأن قلت زمان أن عبودية البشر بالبشر، السيد يأخذ خير العابد، لكن عبوديتنا لله نأخذ خير الله. حسب نفسي عزا بأني عبده، بقى عز بأنك عبد. حسب نفسي عزا بأني ايه؟ يحتفي بي بلا مواعيد ربه. انا عايز اقابل ربنا بس اتوضا واقول الله اكبر بقيت في معيته، انما تبقى لها في عظماء الدنيا لازم تطلب المقابله، وترى ترفض ولا تقبل، وبعدين هتتكلم في ايه، وهو يحدد المقابله ويقول المقابله انتهت ويقف مثلا. انما حسب نفسي عزا باني ايه؟ عبده. يحتفي بي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الاعز، ولكن انا القى متى واين احبه. في اي حته يبقى الزمان مع مين؟ مع العبد. يبقى عبد ده ايه؟ ولذلك حينما امتل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم باعظم شيء هو ينقله للاسراء والدين والمعراج، قال ايه؟ اصل عبدي، سبحان الذي اسرى بعبده. الله، العبوديه، العبوديه اللي تعمل ايه؟ تعلم. نعم. قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد، وجابها بعد رحمه الله اللي ايه؟ ما ارسلناك الا رحمه للعالمين. يبقى اول اس في الرحمه النبي يدعوكم لاله ايه؟ واحد، رحمكم من بعض. قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد، فهل انتم مسلمون؟ يجي مثلا ابنك بيلعب، وبعدين شاف ابن الجيران لما نجح جابوا له جايزه وكرموه وعملوا له كده، تقول له ايه؟ فهل تذاكروا عنهم؟ مش صاحب بقى تذاكر عشان تبقى زي دي؟ فهل انتم مسلمون؟ يعني حاجات تخليك ايه؟ تخليك تسلم لله وتبقى الاسلام ده ايه؟ تبقى مصلحه لك، بالذل للعبوديه، بعز للعبوديه. فهل انتم مسلمون؟ هل تعمل الشيء الفلاني؟ نعم. فان تولوا، انت قلت كده وجبت اساس الرحمه للوجود كله اننا نعبد اله واحد، خلاص كده. انا لما يتولوا بعد كده ولا يصدقونيش يبقى انت على اديت اللي ايه. فان تولوا فقل اذنتكم على سواء. اذنتكم ماده الاذن والاذان كل ايه اسمها من الاعلام. ليه؟ لان كان الاصل في اول اعلام اللي يبقى في الودن، مش قرايه وكتابه، لا في الودن الاول. يبقى اذنه يعني ايه؟ اعلمه، لان الاصل في اول خطاب انه يكون من الايه؟ بالودن. اذنتكم يعني ايه؟ اعلمتكم. واعلمتكم يعني ازاي؟ هل خصيت جماعه منكم بالخير اللي عندي ولا على سواء؟ كل الناس كلها سواء في الاعلام، ما خصيتش جماعه دون مين؟ دون جماعة. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. وبعدين اتنبهوا كويس، لأنه إن أدري لعل الساعة تكون قريب، يمكن أنا ما أخلص الكلام ده تكون الساعة جت لكم. فردوا بالكم واحتاطوا لها علشان إيه؟ عشان ما تفاجئكوش بلا إيه؟ بلا عمل. ولذلك الرجل الطائع الصوفي قال فيه، بيقول اسأله فيما أفنيت عمرك؟ يعني عمرك ده اديته ازاي؟ قال افنيت عمري في اربعه اشياء. ايه اللي حصل؟ ايه عملت ايه وايه وايه وايه؟ قال له في اربعه ايه؟ قال علمت اني لا اخلو من نظر الله تعالى طرفه عين فاستحيت ان اعصيه. ما فيش قدامي. وعلمت ان لي رزق لا يتجاوزني، وقد ضمنه الله لي فقنعت به. وعلمت ان علي دينا لا يؤديه عني غيري فاشتغلت به. وعلمت ان لي اجلا يبادرني فبادرته. قبل ما يجيني استعد له، في اي وقت يجي على مرحبا. نعم. فان تولوا فقل اذنتكم على اعلمتكم على سواء في الاعلام، فلا احد يتميز على احد في انه علم من عندي جزئيه. ولذلك دعا ان واحد يسمعه يبلغ اللي ما سمعوش، فرب مبلغ